الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي من الضيم والتعب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الشمس أي الفجر، وقبل غروبها أي العصر، فافعلوا. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث إثبات البشرى لأهل الإيمان أنهم سيرون الله يوم القيامة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، وإثبات حقيقة الرؤية وأنها كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد منها غيرها كالنعيم أو الراحة أو التفضل وغيره مما قاله أهل التأويل والتعطيل، بل هي رؤية حقيقية. والتشبيه في الحديث لا على سبيل المشابهة، وإنما على سبيل التحقيق في الرؤية، وذلك أن المشبه غير المشبه به، وإنما فيه تشبيه الرؤية بالرؤية. أيضا من فوائد الحديث فضل صلاتي الفجر والعصر، ولذلك يجب المحافظة عليهما وعلى باقي الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة وفي المساجد وبخشوع، وكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.